وأحثكم على طاعته وأستبشح بالذي هو خير. ثلاثة لا تسأل عن عداوتهم لأهل التوحيد، أهل الإسلام وأهل الإيمان، اليهود والنصارى والمشركون والمنافقون. فأما اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب الأول الذي أنزل بالحق وحوله أهله إلى الباطل، ورجعوا في هذه الدنيا مرتعا عظيما خطيرا وبيلا، فكانوا كما قال الله عز وجل في كتابه يحكي عنهم أبعدهم الله، كانوا يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، كانوا يكذبون على الله تبارك وتعالى ويقولون فيما يصنعون من الباطل والإثم والمنكر هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. كانوا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ويكتبون الكتاب بأيديهم ويكسبون من الدنيا بهذا الكتاب المنزل الذي أراد الله عز وجل أن يجعله نجاة للبشر على أيدي اليهود والنصارى، ولكن هؤلاء المخذولين الذين سبق لهم من الله عز وجل الشقاء، وسبق لهم من الله عز وجل الخذلان، وسبق لهم من الله عز وجل الحرمان، أعرضوا عن نور السماء واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. اليهود والنصارى بغضهم لأهل التوحيد لأن المسلم يدرك أنه هو مرآة الوجود، هو مرآة الدنيا، كل دعوة إلا وهي تعرض عليه على دينه وكتابه وملته. ولهذا فإن هؤلاء لا يزال بغضهم للمسلمين قائما وسيبقى قائما إلى أن يشاء الله. اقرأوا إن شئتم ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال الطويل، فذكر أن الدجال يتبعه 70,000 من يهود أصبهان. كيف قبل اليهود على دينهم وعلى توراتهم وعلى نبيهم أن يتبعوا الدجال الأعور الملعون الذي يزعم أنه رسول الله، ثم يتعدى ذلك فيقول أنه الله ويتبعه اليهود وهم أهل كتاب؟ لما؟ لأنهم يعلمون أن الدجال لعنه الله وأبعده، إنما جعله الله عز وجل فتنة للعالمين وفتنة للمسلمين خاصة. يقول الناس كنا نتذكر أمر الدجال، يقول صلى الله عليه وسلم غير الدجال أخوف عليكم، فإن يظهر وأنا فيكم فأنا حجيج دونكم، وإن يظهر ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. لماذا نقول هذا الكلام أيها الكرام؟ لأن الناس تصيبهم مصائب في هذه الدنيا تضلهم عن سبيل الله. أودعت في النفس البشرية نوازع وأسباب تؤدي إلى الضلال، كما أودعت في النفس البشرية نوازع وأسباب تؤدي إلى الإيمان. تبلغ بالعبد منازل الصديقين والشهداء والصالحين، كما أنها تبلغ بالعبد منازل الكفرة والمشركين والمنافقين، وعلى العبد أن يختار. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء بتلك الدعوة وعرض أمره على ورقة. ودائما نرجع إلى الأمر الأول لكي يعقل المسلمون أنهم مهما تزينوا للناس ومهما تجملوا لهم ومهما أظهروا من التسامح فلن يحبهم اليهود والنصارى والمشركون. قال حدثني بالذي جاءك، ماذا رأيت يا ابن أخي؟ قال أتاني آت وأنا في الغار وصنع بي وصنع وأخبره الخبر. قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جلعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. سبحان الله، أخرج من بلدي؟ قال نعم. كيف؟ قال لم يأتي أحد مثل ما جئت به إلا عمري. لست أنت الذي سيعادي أبا لهب وأبا جهل وأمية بن خلف وأبي بن خلف والوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وعقبة بن أبي معيط والأخنس بن شريف والنضر بن الحارث وغيرهم؟ لست أنت، هم الذين سيعادونك. أنت لن تنافسهم على دنيا، ولن تنافسهم على سلطان، ولن تنافسهم على جاه، ولن تنافسهم على ملك، ولن تنافسهم على شرف، ولكنهم لن يقبلوا دعوتك ولن يؤمنوا بها ولن يسكتوا عنها ولن يرضوا بها. وسيصيبك ومن آمن بك أمور لا يمكن أن تخطر ببالك الآن. فقال له ربه، يا أيها المدثر قم فأنذر. فأول دعوة الأنبياء والمرسلين الإنذار، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وربك فكبر. هل تظن أنك عندما تخرج إلى الدنيا إلى ملوكها وسلاطينها إلى أمرائها إلى أهل المال فيها وأهل الشرف إلى من رتعوا فيها وصارت دارا لهم وغفلوا عما خلقوا له، عندما تخرج إليهم وتقول لهم اجعلوا الله أكبر في دنياكم في طعامكم وشرابكم وأولادكم ونسائكم وأموالكم وتجاراتكم وملككم وسلطانكم وحكمكم، هل تظن أنهم سيقبلون هذا منك؟ هذا يجب أن تتفكر فيه مليا. وربك فكبر. الناس يا محمد في هذه الأرض التي خلقها ربك وأودع فيها من النعم، ثم خلق هذا الخلق الذين جعلهم خلفاء في الأرض، جعلوا غير ربك أكبر، جعلوا المال أكبر والجاه أكبر والزوجة أكبر والملك أكبر والسلطان أكبر والهوى أكبر والشهوات أكبر والشبهات أكبر. تخرج إلى دنيا وإلى عالم لا يؤمن إلا بالدنيا التي جعلها هي الأكبر، وستبلغهم وربك فكبر. كبر الله بكل شيء. روى محمد بن الحسين الآجري قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الضجاه إملاء عليه في شهر رجب سنة 97 و200، قال حدثنا إبراهيم بن مشعل بن يحيى الغسالي عن أبيه عن جده عن أبي إدريس عن عالم الله بن عبد الله الخولاني عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. اسمع تلك النصائح الربانية، هذه يكرهها الناس، هذه يرد الناس. وعلى ذكر هذا السند رواه الإمام أحمد أيضا من طريق محمد بن يزيد الألهاني عن أبي القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن أبا درداء سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود الطيالسي في مسنده والنظار في مسنده وأبو نعيم في حديث الأولياء والبيهقي والحاكم وصححه. والحديث له شواهد، وقد حسن إسناده الإمام الهيثمي وتبعه في ذلك أيضا خاتمة المحققين الشيخ أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني قدس الله روحه، كما كذلك في صحيح النوائل وفي سلسلته الصحيحة. قال أبو بكر دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده غنيمة، كان لابد أن يتزاحم عليه لكي يصل إليه. في ذلك اليوم دخل، قال دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده في المسجد، قال فجلست إليه فقال قم فصلي، قال فقمت فصليت ركعتين ثم أتيته فجلست إليه فقلت يا رسول الله إنك أمرتني بالصلاة، قال نعم يا أبا بكر، الصلاة خير موضوع فاستكثر أو استقيم، فأكثر منها أو قلل لكنها خير موضوع وخير عبادة. بعد نطقك بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الجلسة غنيمة باردة سينال منها أبو ذر الغفاري الذي كان حريصا على الخير وحريصا على تعلم الخير، سينال منها فضلا كبيرا جدا. فقال يا رسول الله فأي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال قلت يا رسول الله فأي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا. قلت يا رسول الله فأي الناس فأي المسلمين أسلم؟ قال من سلم الناس من لسانه ويده. قال قلت يا رسول الله فأي الهجرة أفضل؟ قال من هجر السيئات. قلت يا رسول الله فأي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. قال قلت يا رسول الله فأي الصيام أفضل؟ قال فرض مجزئ وعند الله أضعاف كثيرة. قلت يا رسول الله فأي الرقاب أفضل؟ قلت يا رسول الله فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت يا رسول الله فأي الجهاد أفضل؟ قال من عكر جواده وأهريق دمه. قلت يا رسول الله فأي الصدقة أفضل؟ قال جهد من مقل وسر إلى فقير. قلت يا رسول الله فأي آية ما أنزل عليك أعظم؟ قال آية الكرسي. ثم قال يا أبا ذر ما السماوات السبع إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، وفرض العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. قلت يا رسول الله فكم عدد الأنبياء؟ قال 100,000 و24,000. قلت يا رسول الله فكم الرسل من ذلك؟ قال 313 رسولا جم غفير كثير طيب. قلت يا رسول الله فمن أولهم؟ قال آدم. قلت نبيا كان؟ قال نعم نبيا، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وسواه قبلا. وفي رواية عند أبي جعفر بن الرزاق في مجلس من أماليه أنه قال نبيا مكلم بينه وبين آبين نوح 10 قرون، وعدد الرسل 315 رجلا. قال قلت يا رسول الله فمن أولهم؟ قال آدم. ثم ذكرنا وكرمنا، ثم قال يا أبا ذر 4 سرياليون، آدم وشيم وخنوخ وهو إدريس وهو أول من خط بالقلم، ونوح، وأربعة من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر صلى الله عليه وسلم. قال ثم قال يا أبا ذر أول أنبياء بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى، وأول رسل آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا رسول الله كم أنزل الله من كتاب؟ قال أنزل 100 كتاب و4 كتب. أنزل على آدم 50 صحيفة، وعلى شيث 30 صحيفة، وعلى إبراهيم 10 صحائف، وعلى موسى من قبل أن تنزل التوراة عشر صحابي وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. قال قلت يا رسول الله ما كان صحف إبراهيم؟ نحن الذين ورثنا الأنبياء، نحن الذين ورثنا دين الأنبياء، نحن الذين ورثنا إيمان الأنبياء وعقيدة الأنبياء، نحن الذين ورثنا أخلاق الأنبياء، نحن الذين ورثنا توجيهات وتعليمات الأنبياء، وهذا هو السبب الذي يكرهوننا لأجله. قال لي أحد إخواننا من المصريين، قال كنا في مجلس كان فيه بعض رؤوس العلمانيين ممن يقول لك اعطي لله ما لله ولقيصر ما لقيصر، فإذا سألته وقلت له ماذا تعطي لله؟ يقول لك هذه الجدران الأربعة، وتتكلم في مواضيع محددة، عندك التيمم والطهارة والحيض والنفاس وأحكامها، أما أن تقول هذا حلال وهذا حرام أنت تمارس السياسة، وبالتالي أنت تريد المشاكل. قال كنا في مجلس حافل فيه جماعة من الرؤوس العلمانيين في القاهرة، وهذا رجل يشتعل نشاطا يفتقد نشاطا في سبيل الله، لا يكاد يتوقف عن العمل لله، فإذا رأيته ترى رجلا مقبلا على شأنه يريد أن يخدم الدين بأي وسيلة كانت، المهم أن يبين للناس ما أنزل إليهم. فجلس هذا المجلس، قال فكنت أكلمه بما يجب على كل مسلم حيال الآخرين، يكلمهم بالكلمة الطيبة وبالإحسان وبخفض الجناح وطيب الكلام ولين الجانب، والناس تسمع وتقبل، وجماعة العلمانيين هؤلاء وجوههم تتمعر ثم تسود وهي بالأصل مسودة، وإنما تزداد سوادا عياذا بالله. قال ثم قال لي أحدهم، أجابني إجابة فيها فظاظة، وهذه من أخلاقهم، وأجابني إجابة فيها كثير من البغض رغم أنه لا يعرفني، والمسلم في دنياه جنسيته الإسلام وجنسيته عقيدته وإيمانه. قال ما فلما انفض المجلس قال أخذته جانبا وقلت يا دكتور، وهنا لا أفتح قوسا، مما يفري الأكباد أن مسلمي هذا الزمان من العجز بمكان، فتجد الفجار والفساق ومن يكرهون الله ويبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجدهم من أشد الناس حرصا على تحصيل العلم الذي يريدونه وينالون بذلك أعلى الشهادات، فإذا جئت إلى المسلمين وجدتهم من أخنع الناس ومن أكسل الناس ومن أوضع الناس ومن أقل الناس همة. اذهب واسأل شبابنا، ما تسأل من واحد منهم إلا ويقول لك توقفت عن الدراسة، ويتركون المجال لمن؟ لهؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وأنا في هذا المقام أذكر رجلا فحلا من فحول الرجال، هو وزير تربيتنا السابق الدكتور أحمد بن محمد، بارك الله في دينه وبارك الله في عمره وبارك الله في خلقه وبارك الله في أمانته، هذا الذي يقف في الصفوف الأولى لحماية أبنائنا من التغريب ومن الكفر ومن التضليل. وأما المسلمون إلا من رحم الله، فتش عنهم ستجدهم في الموانئ ينتظرون الحاويات، ولا يهمهم ما يفعل بدين الله عز وجل وبأمة الإسلام في هذه الديار. أليس هم الذين أوقدوا النار بين أبناء الوطن الواحد؟ أليس هم الذين حملوا الشباب إلى هذا البلاء الذي وصلوا إليه؟ فماذا نالت الأمة من ورائها كله؟ لم تنل إلا الويلات، ولم تنل إلا الدماء، ولم تنل إلا الحفرات، ولم تنل إلا السكن واليتم، ولم تنل إلا الترمل. هؤلاء أحلف بالله لو أن إبليس فتش في فرسانه وخيله الملعونة ما وجد أسرع إجابة إلى الباطل منهم. قال قلت له، قلت له يا دكتور لم تعاملني بهذه القوة؟ أنت لا تعرفني وأنا لا أعرفك، فلما هذه العداوة التي لا مبرر لها؟ وصادف أن كلم رجلا صادقا من قبيل قوله صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. قال فأخذ بيدي جانبا، قال ونظر في وجهي، نظر إلي نظرة طويلة، ثم قال تريد أن أجيبك؟ قال قلت نعم، لابد لهذا الأمر من سر، هذه العداوة وهذا البغض مني. قال أنتم تذكروننا بسيئاتنا، عندما نراكم نتذكر تقصيرنا في حقه، فلهذا نكرهكم ولا نريد أن نراكم. فالمسلم في هذه الدنيا مرآنا لا يمر به يهودي أو نصراني أو منافق إلا اشمأز. لما؟ لأنه يذكره بحقيقة نفسه، يذكره بمضلات الهوى، ويذكره بالباطل الذي وقع فيه وأعرض عن أنبياء الله ورسله. يكرهوننا نحن لأننا الورثة. ألم يكذبهم رب العالمين من فوق سبع سماوات؟ ادعوا أمورا عظيمة فقالوا مرة نحن أبناء الله وأحباؤه، قال الله عز وجل، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، وأبطل دعواهم. وقالوا مرة أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا فأبطلها رب العالمين وقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حليفا مسلما وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. نحن الورثة، لماذا يكرهوننا؟ نحن الورثة ولهذا يكيدون لنا، نحن الورثة ولهذا لا ينامون الليل بسببنا. قال لهم إن أولى الناس بإبراهيم وأنصف المؤمنون الذين اتبعوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لهم رب العالمين إن أولى الناس بإبراهيم الذي بنى البيت وهو أول من جدد دعوة التوحيد في الأرض ذاك الخليل المبارك، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه في زمانه وهذا النبي محمد بن عبد الله والذين آمنوا يعني معه، بمعنى أولى الناس بإبراهيم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والصالحون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فما كان لليهود والنصارى أن يسكتوا على هذه النعمة التي أكرم الله بها هذه الأمة وجعلها الوريثة. قال نحن نبغضكم لأنكم تذكروننا بسيئاتنا وتذكروننا بذنوبنا وتذكروننا بتقصيرنا في حقه، ولهذا وجد المسلم في هذه الدنيا ليكون مرآة صافية نقية من البلور الخالص لا يعرض عليها يهودي ولا نصراني ولا مشرك ولا منافق نفسه إلا رأى قبائحه ظاهرة لا يختفي منها شيء ولا يخفى منها شيء. هذا سبب البغض. بقي أن نعلم كيف نداوي نحن هذا البغض الذي يحمله لنا هؤلاء أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأنصر من ابتغي وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأرأف من ملك. أنت الملك لا شريك لك، والفضل الذي لا يد لك، كل شيء هالك إلا وجهك. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحلل والحرام ما حرم، والدين ما شرع، والخلق خلقه، والعبد عبده، وأنت الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين وجامعهم ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الكرام، يقول أهل الإحصاء في البلد العهد البارق المتسلط على العالمين بالظلم والباطل أنه في ظرف سنة اعتنق في أمريكا الإسلام من الأمريكيين الخلص أكثر من 120,000، وهي تعلن الحرب على الإسلام. يسلم أكثر من 120,000 أمريكي خالص، ومرض هذا أن المشرك والكافر أحمق، هم يظنون أنهم يعادون المسلمين وهم لا يعلمون أنهم يعادون رب العالمين. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يقلبها كيف يشاء، يخرج من بيت أبي جهل عكرمة ويخرج من بيت أبي طالب عليا ويخرج من بيت الوليد بن المغيرة خالدا ويخرج من بيت عتبة أبا حذيفة، من بيوت كانت هي البيوت التي لا يمكن أن يدركها دين أو تبلغها دعوة أو يؤمن به أهل، من المحال. فجأة يجد العافي المعتدي الظالم يجد ابنه يقول لا إله إلا الله ويغلبه. وارجع أنت واستقرئ التاريخ، وقبل أن تستقرئه عليك بكتاب الله فقرأه وتدبره. تجد أن فرعون لعنه الله عندما عتى فوصف ربنا حاله فقال اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. تأتي جارية أو امرأة كانت خادما في بيته تنشط لابنته، وهي تنشط شعرها سقط منها المشط، فقالت بسم الله، فقالت البنت من الله أبي؟ قالت من أبوك؟ الله ربي وربك رب أبيك ورب العالمين. في بيت فرعون مشرك يتسلط على بني إسرائيل وفي بيته المؤمنون. ثم بعد ذلك تعذب المسكينة ويعذب أبناؤها معها ثم تقتل، ويصل الأمر إلى من؟ قال من آمن بعدها؟ قال امرأتك، أنت تدع موسى وامرأتك مؤمنة، ووصف رب العالمين حالها وهي تعذب. فقال وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، انظر أنتم، نحن المؤمنون أو المسلمون نحن المؤمنون المسلمون تضرب لنا الأمثال بالعنكبوت فنقبلها، فكيف نقبل المثل بامرأة مؤمنة؟ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. لأن أهل الإيمان في الزمن الأول كانوا دعاة هداة مهديين، ولأن الإسلام في هذه الأزمنة تراجع فلا بد أن يعلم بنوه أنهم هم سبب خذلانه، وهم سبب ضعفه، وهم سبب ذله، وهم سبب تراجعه، وهم سبب تسلط المجرمين عليه. والله يحدث أحد إخواننا من بريطانيا، اسمعوا كيف صار المسلمون بلاء على هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يسأله أبو ذر يا رسول الله أي المسلمين أسلم، يعني الذي تمكن الإسلام من قلبه تمكنا كبيرا؟ قال من سلم الناس، في رواية البخاري المسلمون، وفي رواية أحمد الناس، بمعنى الناس جميعا، مسلمهم مسلمهم وكافرهم ومشركهم يسلمون منه، إلا فيما أمره الله عز وجل به من جهاد اليهود والنصارى والمشركين. فقال، يقول هذا الأخ أن امرأة إنجليزية من بريطانيا كانت كافرة مشركة، وعرفت امرأة مسلمة فتعلقت بها تعلقا كبيرا وصارتا صديقتين، فكانتا تتزاوران بين الفينة والفينة، ومرت الأيام على ذلك حتى اقتنعت المرأة الكافرة بدين هذه المرأة المسلمة فآمنت وأسلمت وأحبت الدين، وأمرتها أن تعلمها شرائع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فعلمتها. ومرت الأيام على ذلك والمرأة تزداد دينا وتعلقا وإيمانا، في يوم خرجتا إلى السوق تشتريان شيئا، فبعد قضاء حوائجهما انصرفتا فركبتا السيارة وانطلقتا، فإذا الشرطة في أثرهما فأوقفوا السيارة وطلبوا من المرأة أن تقدم وثائقها، المرأة المسلمة يعني العربية، فلما أمروا أن تقدم وثائقها قدم، فطارت المرأة البريطانية في وجوههم وجعلت ترد عليهم وتزجرهم وتعنفهم وتقول لهم أنتم تفعلون بها هذا لأنكم تروننا مسلمتين متحجبتين، وهذا من العنصرية، وهذا من الباطل الذي أنتم عليه، ولولا الحجاب ما أوقفتمونا. فهدأ الشرطي من روعها وقال إنما نريد أن نتثبت من شيء واحد أيتها المرأة. قالت وباه؟ قال إن صاحب المحل الذي كنتما فيه وقضيتما حاجتكما من محله يشكو سرقة وقعت عنده، ونحن نعتقد أن هذه سرقة. فازدادت المرأة البريطانية ثورة وغضبا وحدقا عليهم، فقالوا لها هدئي من روعك، نحن نريد أن تفتح لنا حقيبة السيارة فقط ننظر إليه أو ننظر فيه ثم تنصرفان. وطلبوا منها بإلحاح أن تفتح الحقيبة، فلما فتحوا الحقيبة وجدوا المسروقات في السيارة. لما؟ لأن عندها فتوى أنها يجوز لها أن تأخذ أموال الكفار غنيمة. وصدمت المرأة البريطانية وكفرت من حينها وانصرفت. عندهم فتوى أنه يجوز أن تسرق الكفار. من أين جاءوا بها؟ من أناس مغمورين لا تعرف أسماءهم ولا تعرف لهم أصول ولا تعرف لهم أقدمية في الدعوة، ولا يعرف لهم شيوخ، بل هؤلاء من أشد الناس تطاولا على أئمة ديننا في زماننا، من أمثال الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وغيرهم من علماء الملة رحمة الله على الأموات وبارك الله لنا في الأحياء. نعم، هكذا يصد المسلمون الناس عن سبيل الله. نعم، فلو كانت مصيبة الإسلام من أعدائه فالله كفيل بأن يصد كيدهم ويرده في نحورهم، لأنه من ورائهم محيط. ولكن مصيبة الإسلام في بنيه وبناته، في أولاده الذين هداهم الله عز وجل به وأنقذهم وأخرجهم من الظلمات إلى النور، جوبوا بلاد الإسلام مشارقها ومغاربها، لن تجدوا مسجدا يسلم من الفتن ويسلم من الظلم ويسلم من الباطل ويسلم من الإفك ويسلم من البهتان، لن تجدوا أبدا هذا. لماذا؟ لأن مصيبة المسلم الإسلام دائما في بنيه وفي أتباعه وذويه. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة في آخر الزمان، وذكر أنها تنقض حجرا حجرا، قال: ولن يستحل البيت إلا أهله. بمعنى الكعبة تخرب في آخر الزمان على يد أهلها، لا على يد اليهود الذين يتوعدون بقصف مكة والمدينة، ولا على يد النصارى الذين يريدون تحويل القبلة إليهم، ولا على يد المشركين ولا غيرهم، إنما على يد أهله ينقض البيت. فإن لله. وأنت ترى في يوم الجمعة أن الناس يعمرون بيوت الله، ولكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيوت عامرة والقلوب خربة. ما عاد واحد منا يرجع إلى نفسه ويحاسبها على ما صنعت. بالله عليكم، والله أكاد أقطع ولا أزعم ولا أدعي علم الغيب، لو أننا فتشنا في هذا المسجد طوله وعرضه في عدد الذين يحضرون هذه الخطب، ما سلم من المظالم إلا قلة لا يمكن ربما في أحسن الأحوال أن تجاوز عدد أصابع اليد الواحدة. لما يصنع المسلمون بدينهم هذا؟ ولماذا يفعل المسلمون بأنفسهم هذا؟ لماذا؟ لأنهم لم يؤمنوا حق الإيمان ولم يسلموا حق الاستسلام. اسمع، بارك الله في دينك وإيمانك. قال: يا رسول الله، فما كانت صحف إبراهيم؟ ماذا فيها يعني؟ قال: كانت كلها يا أيها الملك المسلط المبتلى المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض، ولكني بعثتك لترد عني دعوة المرعود، فإني لا أردها ولو كانت من كافر. اسمع، صحف إبراهيم ماذا كان فيها؟ يا أيها الملك المسلط المبتلى المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض، وإنما بعثتك ولكني بعثتك لتكف عني لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها ولو كانت من كافر. يا معاذ، إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة في أموالهم تأخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فبينهم أجابوك فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم، وإياك ودعوة المظلوم، فليس بينها وبين الله حجاب. أنت ستأتي النصارى تأتيهم بسيف مسلول وتقتل وتنفح؟ أبدا. إنك ستأتي بلاد اليمن وأرض نجران، فماذا تصنع يا معاذ يا حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجاف عنه؟ يا من قال فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدك حين أخذ بيدك يوما وقال والله إني لأحبك يا معاذ. أيها العالم الرباني، أيها المجاهد الكبير، إنك ستأتي أرض نجران، تأتي قوما من النصارى، فماذا ستصنع؟ فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ماذا؟ فإنهم أجابوا فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أجابوا لا تحرق المراحل وبلغ الناس. كثير من الإخوة صحيح أننا نأسى ونحزن لغربتهم، ولكن تصرفاتهم حيال هذه الغربة ليست كتصرفات الغرباء الأولين. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا غرباء في مكة، ولكن الله عز وجل أدبهم وعلمهم. آباؤكم آباؤكم، أمهاتكم أمهاتكم، إخوانكم إخوانكم، أخواتكم أخواتكم. إذا لأنني علمتك لا إله إلا الله تأتي إلى البيت وتسب أباك حتى يقال هذا دين محمد يأمر الأبناء بسب الآباء؟ لا والله، بل إن الناس سألوا يا رسول الله آباؤنا مشركين، قال لا تحبوهم بقلوبكم ولكن عاملوهم وأحسنوا إليهم. كيف ذلك؟ قال الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فماذا تصنع؟ بعضهم يقول لي معشر الآباء والإخوان هل أرجو أبي؟ أقول له لماذا؟ يقول لأنه لا يزال يتناول الدخين. هل أهدر أبي؟ أقول له لمن؟ يقول لأن أبي لا يزال لا يرسل لحيته، ما زال يحلب لحيته. تهدر أبتك وتنسب هذا إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ أقسم بالله العظيم دين محمد صلى الله عليه وسلم بريء من هذه الأمور. أنا أقول هذا الكلام إبراء للذمة حتى يعي إخواننا من شباب الصحوة أن الذي يصنعونه بدين الله عظيم عظيم. أبوك لو أمرك بأن تشرك بالله فماذا يجب عليك حياله؟ أمران اثنان لا تجاوزهما بأمر رب العالمين. قال الله وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فماذا تصنع؟ فلا تطعهما. ثم ماذا؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. فكانت الناس تعجب تقول والله إني بيني وبين نفسي أعلم أن ابني على حق. فيقاتل لها النساء وكيف ذلك يا أم مصعب؟ تقول أنزل به من العذاب ما الله به عليم، فلا يؤذيني ولو بنظرة ولا يؤذيني ولو بشطر كلمة. كيف يصنع هذا من أين؟ لا شك أن صاحبهم هو الذي يأمرهم بهذا. إنهم يتعلمون هذه الأمور في بيت الأرقم في أبي الأرقم. هذه النجوم التي كانت ستنتظر على الأرض فتضيء الدنيا بعد ظلام طويل تربت في بيت واحد وتزاحمت الركب وتقاربوا إلى بعضهم وتآلفوا وتحابوا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالأمر منهم فيطيعه الرجال الصناديد الذين يخافهم الجبناء والشجعان. وصاحبهما في الدنيا معروفة. وتتأول السيدة أسماء وتأتيها أمها تزورها والحديث في صحيح مسلم وتطرق عليها الباب فتقول من؟ فتقول أمك يا أسماء. فلا تفتح الباب فتقول يا ابنتي افتح الباب إنما جئت لأزورك. فتقول لا أنت مشرك. فتقول يا ابنتي افتح قد مر زمان طويل لم أرك فيه. قالت لا أنت مشرك. وجلست الأم عند الباب تبكي والبنت داخل البيت مقهورة لأن المسلم هو أرحم الناس بالناس. جلست أيضا تبكي مقهورة محزونة كاسفة البال. فلما طال المقام انصرفت أمها بعد أن يئست أن تفتح لها ابنتها الباب. فلما صرخت وجدت هذه المرأة وجدت في نفسها وجدا كبيرا، فقالت يا أخي عبد الرحمن، انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم، إن أمي جاءتني وإني ربيتها. فقال له يا رسول الله إن أختي أسماء قد أرسلتني إليك وأخبرت الخبر. فقال انطلق إلى أختي وقل لها صلي أمك، صلي أمك يا أسماء، الإسلام لا يأمرك بهذا، سبحان الله. ولبست جلبابها وانطلقت بأثرها وأعادتها إلى البيت وأكرمتها. بل أعظم من ذلك، أعظم من ذلك، ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم. فإذا كان المسلمون أهل التوحيد هم أظلم الناس لإخوانهم، فكيف يفلح الناس أبدا؟ كيف يفلحون؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر مشرك، فلما مر بقبر مشرك قال قبر من هذا؟ وهذا اسمه العاص بن وائل، رجل من المشركين في الماضي في الزمن القديم. فقال رسول الله قبر من هذا؟ ولا يعرف تلك القبور. فنطق أبو بكر وقال يا رسول الله، نطق أبو بكر الصديق وقال يا رسول الله هذا قبر عدو من أعداء الله، ومشرك صحيح عدو من أعداء الله، وابنه عمرو بن العاص. فقال له هذا كان أضرب لهمات الرجال منك، معنا كان أشجع منك وأثبت عند اللقاء. فقال يا عم تكلمني أنا بهذا الكلام؟ فقال رسول الله أسمعت ما قال عم؟ قال يا أبا بكر، إذا ذكرتم الآباء فلا تؤذوا الأبناء، ما ابنه واقف وأنت تسب أباه وهو أبوه، هل جلس لم يقول له أنت لا هذا ليس أباك، هذا ليس أباك بالعقيدة، نعم ولكنه أبوك في الرحم، نعم. قال يا أبا لك إذا ذكرتم الأباء فلا تؤذوا الأبناء فيغضب الأباء للأبناء، هذا الذي صنع رب في الطبيعي، هذا الخلق وهذا الدين. بل إنه بأبيه وأمي يمر على قبر أمه فيقف ساعات وهو يبكي، واجتمع الصحابة وصار ينادي بعضهم بعضا حتى اجتمعوا حوله وجلسوا يبكون بكاء طويلا طويلا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم دموعه الشريفة تتحدر أو تنحدر على لحيته الشريفة، والتفت ومسح دموعهم فإذا أصحابه يبكون. قال ما يبكيكم؟ قال رسول الله رأيناك تبكي فبكينا لبكائك. لا نسأل، هذا هذا القياد، هذا الاتباع، رأيناك تبكي بكينا. فقال تدرون قبر من هذا؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هذا قبر أمي، وإن استأذنت الله أن أزورها فأذن لي، واستأذنته أن أدعو لها فأذن لي، وإن استأذنت الله أن أزورها فأذن لي، واستأذنته أن أدعو لها فمنعني. فهذا الذي أبكاه طويلا أنه سيد الأنبياء والمرسلين ويدخل بشفاعته الجنة ما لا يدخل بشفاعة أحد من الناس، وأمه تحرم شفاعته، فأبكاه هذا الأرض بكاء طويلا طويلا. الإسلام أيها الكرام قبل أن يكون سيفا تسلونه على المشركين واليهود والنصارى فهو مصحف يهدي، وهو رحمة المهداة، وهو نور مبين، وهو حق يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات الى النور باذنه ويهديه الى صراط مستقيم. لا تزال مصيبه الاسلام في بنيه، واذكروا هذا جيدا، واقسم بالله العظيم انتم بين امرين اثنين، اما ان تغيروا ما بكم فيغير الله ما بنا جميعا، إما أن نغير حالنا فيغير الله ما بنا، وإما أن نصر على ما نحن فيه فيفرق الله بنا ويأتي بقوم آخرين يعبدونه ويطيعونه لا يشركون به شيئا ولا يعصونه. اذكروا هذا الكلام جيدا، فإن العبد لا يزال في سعة حتى يدركه الأجل، فإذا نزلت سنة الله وجاءت الآجال التي بها تهلك الأمم والقرى فالله عز وجل لا يرد بأسه عن الناس إذا كانوا يستحقون العذاب. اعلموا هذا بارك الله فيكم. أقول هذا الكلام لأنني اليوم وقد شاركت السنتين في هذا المسجد حاولت جاهدا أن أبلغ عن الله وأحسن إلى آبائي وإخواني وأمهاتي وأخواتي في هذا الحي وفي غيره، وقد أذن الله تبارك وتعالى لنا أن ننتقل إلى مسجد آخر، فأسأل الله تبارك وتعالى في هذا المقام ما كان من زلل وخطأ أن يغفره لنا ويتجاوز عنا، فبالله أحلف ما قصدنا أذية أحد من الناس بنية سيئة أبدا، ولسنا ندعي العصمة، كما أسأل الله تبارك وتعالى في هذا المقام أن يبارك في آبائي وإخواني وأمهاتي وأخواتي، وأن يلهمنا جميعا رشدنا ويسددنا ويدلنا على ما فيه هدانا، كما أسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ما كان من تقصير في جنب آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وإخواننا، وأسأله تبارك وتعالى أن يهدينا ويهدي بنا ويرشدنا ويرشد بنا وينعم علينا ويتفضل. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ونجينا من الظلمات إلى النور. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وطرح المنكرات وحب المساكين، وان تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، واذا اردت بالناس فتنه فاقبضنا اليها غير مفتونين، ونسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك، ونسالك ان تجعل حبك في قلوبنا احب الينا من الماء البارد على القران. اللهم اختم الباقيات الصالحه اعمالنا، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا، اللهم عاف مبتلى المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم انا نسالك ان تنصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك ويقاتلون من كفر بك من اليهود والنصارى والمشركين، اللهم انصر المجاهدين في افغانستان، وانصر المجاهدين في الشيشان، وانصر المجاهدين في الفلبين، وانصر المجاهدين في اكلاف بيت المقدس، اللهم ايدهم وانصرهم ومكن لهم برحمتك ولطفك وقوتك يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وان ترفع عنا الوباء والبلاء والغلاء والقتل، وان تجعلنا فيه من الشاكرين. اللهم اختم بالباقيات الصالحه في اعمالنا، واجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم نلقاك فيه يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا يرحمكم الله، اعتدلوا، تراصوا، حاذوا بالمناكب والأقدام وسدوا الفرج، سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، صلوها ولا تقطعوها، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله، إنما المؤمنون إخوان. رحم الله عبدا سوى صفا، ادعوا الله تعالى وانتم موقنون بالاجابه، واعلموا ان الله لا يستجيب من قلب غافل لله. استووا استووا استووا.